طيب يا سلمان، لو زميلك قال عطني قلم أكتب فيه، تمام، سمي عارة. إيه يعني لو نقص شيء يصير ما في بس، مثل لو تعير شخص سيارة مثل كفرات سين قصين من قيمتها كذا السيارة العطر أي سمى عارة. يقول أي يقول يعني قال أعرني الطيب حقك يصلح. إحنا قلنا تبقى مع استيفاء، لا ما نقيسها لأنه يزول الطيب، وإن كان بعض يفسرها بالطيب لكن مراد بالطيب يعني شيء بسيط، يعني مثلا نعطيه العلبة اللي فيها الطيب. طيب يا ياسر. نعم ياسر. يقول وصيدا لمحرم، شلون صيد محرم؟ طيب هو بهو يموت وإحنا قلنا لازم يرد بدله، كيف؟ كيف يعني؟ هنا مو برادن، مو بالمردن هيك هيك. نعم. طيب. طيب بسألك يا شيخ علي يحيى، يقول لماذا المؤلف ذكر الأمة هنا ولم يذكرها في باب القرض؟ نعم. يعني القرض، طيب على قول المصنف انه يرد عينه القرض، اعطيتك 10 ريال لاخر ارقامها 5620 مثلا، لازم ترجع ليها كذا. نعم. ايش تقول يا صهيب عز الدين؟ العاري لازم تبقى، والقرض ايش؟ القرض يرد بدله. شلون بدله؟ لا احنا لو استرعب 20 ريال يرد بدله، لا يردها هي نفسها بعينها. ليه؟ لا يشترط. ليش ما يشترط؟ لانه سينتبه بها. ما يلزم رد عينه بالذات. اي نعم، يعني لكن مثلا جوال رجع نفس الجوال إذا كان عارية، لو قرض ما يلزم. تمام. طيب يقول طيب يا عبد العليم، لو شخص قال عطني جوالك وتعرف إنه بيخربه وقال لك ويمنعون الماعون خف من ربك عطني إياه، إيش تقول له؟ تعطيه ولا ما تعطيه؟ تعطيه؟ لا ما أعطيه. لو قال لك أنا أعطيتك أدلة، أعطني دليل، إيش تقول؟ عبد المجيد. ها؟ إيه وشو حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ ما أتذكر حديث. طيب أحمد باسم إيش تقول؟ إيه لا ضرر ولا ضرار، لا ضرني صافي ضرر علي خلاص. ما طيب نعطونا البلوغ. طيب بسألك يا عدنان، يقول لماذا استثني البضع من ذي النفع المباح مع أنه محرم على غير مالكه فلم يدخل اصلا في المباح، ايش تقول؟ يمكن المؤلف قد يمكن ان طيب ايش تقول يا حمزه الحاج؟ هو يقصد الغدر في الامر، قد يتوهم ان الامر يعني الدعاء. نعم. ايش تقول يا محمد عبود؟ وش اللي ذكره؟ ان يتوهم جواز لا له لا ليس كما ذكروا وذكرتم ليس كما ذكرت وذكرت وذكروا إنما هو مباح بالنسبة للمالك هو بالنسبة للمستعير فعندها أما مباح لها أن يطاعها فقال ده مباح لك زي الجوال أعطني أبغى الجوال وأعطني البضع كلها ما أنت مالك أعطني إياها أقول له أعطيك الجوال بس ما أعطيك البضع لأنه إذا عرضتك هذا معناتك أني أفعل محرم أنك تفعل محرم هو الزنا المقصود مباح للمالك نفسه الذي سيعير يعني فلو كان مثلا يبغى يعير سيارة الجيران يقول لا مو مباح في حقك لكن أبغى أعير لك كاسات عشان عندك عزيمة ما في بأس